قال عليه اعرفه ناضحك، يعني أنهاه أن يأكله، وهذا فيما إذا كان مستغنيا عنه فإنه لا يأكله، يعرفه النواضح الذي يستقي عليه، وإن احتاج له فلا بأس. ومثل هذه المكاسب يعني التي فيها دناءة ينبغي الابتعاد عما كانت دناءته نازلة. ولهذا إذا كان الكسب حراما وتلبس الإنسان به فإنه ينبت عليه جسده ولا يأكل منه إلا بقدر الضرورة، مثل إنسان كسب مكاسب خبيثة محرمة يجب عليه التخلص منها، فإذا تاب وجب عليه أن يتخلص منها، فإذا أخذها على سبيل الظلم والغصب يجب عليه أن يرجعها إلى أهلها، فإن كان حراما منه وحرام من الدافع وجب أن يتخلص منها ولا يرجعها إليهم كما تقدم. لكن إذا أراد أن يتخلص منها واحتاج إلى شيء من ذلك ولو أمره يخرجها جميعها فإنه يضطر ويقع في الفقر، في هذه الحالة لا بأس أن يبقي بقدر ضرورته وبقدر حاجة، لأنها لو أخذت من هذه الأموال لو كانت عندنا أمرناه بالتصدق بها، وهو أولى أن يأخذ منها بقدر حاجة ثم بعد ذلك يخرج الباقي بنية التخلص منه. ومثل هذا المكسب وكسب الحجامة إذا كان يعني مستغنيا عنه في طعام وشراب كان هو الأولى، فإن احتاج له في مركب يعني استغنى عنه في طعام وشراب لكن اضطر له احتاج له في مركب لا بأس أن يكون في مركب، لأن المركب أخف من المطعم وأبلغ منه الملبس، فالإنسان أشد ما يلابسه وأقرب ما يلابسه ما يأكله وما يشربه، يليه ما يلبسه وهو يلابس بدنه، يليه ما يركبه ويكون ركوبه عن طريق الدخول والخروج عن طريق الملابسة كركوب السيارة والمنزل. فلهذا يحاول أن يجعل هذه المكاسب أبعد ما تكون عنه، وبالجملة كما تقدم فليس بحرام. نعم. وعنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لدير أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق فإن لنا في الماء رجلا لديرا أو سليما، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرئ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى نقدم المدينة، فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. كتاب الله. نعم. حديث ابن عباس هذا له شاهد حديث أبي سعيد الخدري أيضا في صحيح البخاري، وهذه قصة وقعت لهم رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام قرهم على ذلك لما توقفوا في هذا، والقصة معروفة وهي مبسوطة في حديث سعيد الخدري، وفي أنه قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، بالدلالة ساق المصنف لبيان أن مثل الإجار لا بأس بها، وهذا هو الصواب وهو قول الجمهور خلاف الإحناف وجمع من العلم أنه لا يجوز أخذ الأجر على تعليم كتاب الله، والصواب أنه يجوز أخذ الأجر عليه. وفرق بعضهم بين الإجارة على سبيل الرقية والإجارة إذا كانت عن طريق تعليم القرآن، والصحيح أنه لا بأس، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله جملة مستقلة وجواب عام، فهو يشمل الرقية ويشمل غيرها، ولم يبين لهم ويقول لهم إنه في الرقية خاص، بل أطلق مثل هذه الجملة فهو جواب عام يصلح لها ولغيرها، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن لا شك أن تعليم كتاب الله، وهذه مسألة ما اختلف فيها العلم أهل العلم، وذهب بعض العلم إلى أنه إن كان مستغنيا فلا، وإن لم يكن مستغنيا فإنه يأخذ، وظهر هذا النص هو العلوم كما تقدم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. نعم. وعنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء، رواه البخاري. نعم. وفي هذا وهذا الحديث عند البخاري ثلاثة أنا خصمه، بلفظ عند ابن خزيمة من كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، يعني أعطى المواثيق ثم وحلف بها ثم غدر، وهذا منكر الغدر وهو من خصال المنافقين فيجب الوفاء به، ورجل باع حرا فأكل ثمنه أيضا اعتبد محررة، هذا لا يجوز وهو حرام باتفاق العلم، وهو أكل ثمن الحر، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وهذا هو أيضا من أقوى الشواهد أو لهذه المسألة أو مسألة الإيجار، وهو استأجر أجيرا فاستوفى منه حقه فلم يعطه أجره، وأن يجب الوفاء بالحقوق. بل جاء في عدة أخبار حديث أبي سعيد الخدري وله شواهد عدة أنه عليه الصلاة والسلام قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، إشارة إلى المبادرة بإعطائه حقه. والإجارة لها أحكام ولها تفاصيل بينها العلم، لكن الشاهد بهذا أنه يجب أن يعطيه حقه. والحديث نهى عن كسب الإيماء جاء في الرواية الثانية عند أبي داود من حديث رفاعة ومن حديث رافع قال نهى عن كسب الأمة أو الإيماء حتى يعلم من أين هو، فهو موضح مبين، لأن الأمة ربما أنها تكسبت حينما يضرب عليها خراج وقد لا تجد شيئا تفي به، فربما دفعت بها الحاجة والخلة والضعف إلى أن تتكسب فرجها، فأمر بالتحري بذلك. ولهذا قال نهى عن كسب حتى يعلم من أين هو، فإذا علم من أين هو فهو حلال ويكون له منه بقدر ما شارطها عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العارية والوديعة. عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا وثلاثين مغفرا. قلت: يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، ورواته ثقات وقد أعل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الباب في العارية والوديعة، ذكر المصنف رحمه الله حديث صفوان بن يعلى عن أبيه، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أخبره لما طلب من هذه الدروع قال: عارية مؤدات أو عارية مضمونة، أو قال عارية مضمونة أو عارية مؤدات، قال بل عارية مؤدات. وهذا خبر جيد، وفيه دلالة على أن العارية لا يجب ضمانها إذا لم يفرط المستعير، أنه إذا أعاره كتابا أو أعاره سيارة أو أعاره أي شيء مما يستخدم ملابس أو مفارش فاستخدمها واستعملها الاستعمال المعهود أنه لا يضمن. وقد اختلف العلماء في هذا، قيل إنها تضمن مطلقا العارية، وقيل إنها لا تضمن إلا بالتفريط، وأنها كالأمانة، كما أن الأمانة لا تضمن إلا بالتفريط، فالعارية في حكمها لأنها أمانة من الأمانات، وهذا هو الصحيح. ذلك لو أنه أعاره ثوبا، ومعلوم أن الثوب يلبس، أو بساط، والبساط يجلس عليه، فانسحل هذا البساط أو الثوب مع طول المدة ومع الاستعمال فلا يضمن، لأنه حينما عار هذا الثوب أو هذا البساط فإنه معلوم أنه يستعمل، وإذا استعمل استعمال معهود فما يترتب على المأذون مأذون، كما يقول العلماء ما تولد عن المأذون مأذون، إلا إذا كان استعمال غير معهود أو كان فيه تعد أو كان فيه تعدي، ففي هذه الحالة يضمن. لكن ورد في حديث صفوان بن أمية عند أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام لما استعار منه الأدرع قال: غصبا يا محمد، هذا قبل إسلامه، أغصبا يعني أتغصبها غصبا؟ قال: بل عارية مضمونة. ضمن له العارية عليه الصلاة والسلام، فأخذ من هذا بعض العلم أن العارية مضمونة، ومنهم من قال إنها لا تضمن لأنه قال مؤدات في هذا الخبر، والذي يؤدى لا يضمن، يعني أنه يؤديها إذا كانت موجودة على هيئته يؤديها فلا يضمن، في ذلك الخبر قال مضمونة. والأظهر والله أعلم أنه قول مضمونة هذا من باب الشرط، ولهذا أنه كان في أول أمر كافر لم يسلم وخشي أن يقع في نفسه شيء من جهته عليه الصلاة والسلام، وأن وقي الشيطان في نفسه من جهته وأنه أراد أن يأخذ ماله، فقال له عليه الصلاة والسلام بدفع هذه الوساوس قال: بل عارية أضمنها لك. وفي هذا في قصة يعلى كان مسلما فقال: بل عارية مؤجلة لم يضمنها لك، فدل على أن العارية قد تضمن لكن لا تضمن في كل الأحوال. فإن كانت مطلقة استعارة مطلقا ولم يشرط عليه فإنه لا ضمان عليه، وإن أعاره وقال: أعيرك هذا الكتاب أو هذه السيارة أو هذا الطعام أو هذه الملابس أو هذا البساط، لكن بشرط أن تضمنه لو تلف، تضمنه وشرط عليه ذلك فيضمن، هذا ما في إشكال. وعلى هذا نقول الصحيح أنها تضمن بالتضمين، تضمن بالتضمين إذا شرط عليه ذلك، أما إذا أطلق فلا تضمن، لأنها أول أمانة والأمانة لا تضمن، والثاني أنه عليه الصلاة والسلام قال: عارية المؤدات، فبين صفة العارية، وهذه يعني تبين حال العارية وأنها مؤدات، وهذا هو الأظهر كما تقدم. نعم. وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وحسنة. رواه أحمد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والنسائي والترمذي وحسنة. والحاكم وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري. وفي لفظ بعضهم قال قتادة ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك ولا ضمان عليه. نعم. وعن أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن غريب. والحاكم وقال: على شرط مسلم. وقال أبو حاتم: هو حديث منكر. نعم. حديث الحسن على يد حديث الحسن عن سمرة على يد ما أخذ حتى تؤديه، هو مريت الحسن عن سمرة، والحسن عن سمرة كما هو معلوم لم يسمع منه إلا حديث العقيقة على المختار، وكذلك سمع منه أخبار صرح بالسماع، وقد اختلف فيه، وقيل لم يسمع منه مطلقا، وقيل سمع منه مطلقا، وقيل ما صرح بالسماع مثل حديث العقيقة، ومثل في أخبار يسير ورد أنه صرح بها بالسماع. وهذا الخبر على يدي ما أخذ حتى تؤدي هذا صحيح، هذا عام للأمانة والوديعة، كل ما أخذه الإنسان فعليه أن يؤديه، هذا هو الواجب عليه، الواجب أن يؤديه. فإن كان فرط في حفظه فالواجب أن يضمنه مطلقا إذا كان فائتا، وإن كان موجودا يعني إذا كان موجودا وحصل مع التفريط فإنه يضمن ما تلف منه إن كان تلف بعضه، وإن لم يكن موجودا وكان بسبب مع التفريط فيضمن أيضا، وإن فات أو تلف بغير تفريط كما تقدم في هذه الحالة لا يضمن، لكن إن كان موجودا ضمن على يد ما أخذت حتى تؤديه أو يحمل على الأمانة التي هي أو يحمل على ما كان الأصل مشروطا أو ضم، لكن هذا في نظر، والأظهر هو الحديث عام مع ما فيه من الكلام، يعني دلت النصوص على أن ما كان أمانة محضة فإنه لا يضمن كما تقدم. حديث أبي هريرة: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، هذا فيه بعض الليم، لكن بعضهم قواه لأنه رواية شريك وقيس بن الربيع، وهم وإن كان ضعيفين لكن يقوي أحدهم الآخر، ولقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أيضا في معنى ما تقدم من الأمانة يجب أداؤها، هذا محل اتفاق من العلم، ولا تخن من خانك أيضا، فلا يجوز أن تخون من خانك بل يجب أن تؤدي الأمانة. وأخذ من هذا بعض العلم إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ مالا من صاحبه الذي يطلبه إذا جحده، فلو كان لك على إنسان مثلا دين فجحدك ولا عندك بينة، واستطعت أن تأخذ منه بلا علم وبلا إذن، أو استطعت أن تأخذ من مال خفية ولا يشعر، فمنعوا وقالوا هذا نوع من الخيانة، ولا بل يجب عليه أن يطلب بالطرق يعني التي يحصل فيها إثبات الحق من رفع أمره حتى يمكن أن يستخرج حقه، ولا يجوز له أن يخونه وأن يأخذ من المال على سبيل يتهم فيه بالخيانة أو بالسرقة، لأنه ليس له حق ثابت يبينة، فإذا أخذ منه خفية أو كان عنده مال له وهو معلوم وثابت البينة اتهم بالسرقة أو بالخيانة. وذهب بعض العلم إلى أنه يجوز لمن ثبت له حق على إنسان أن يأخذ منه بقدر حقه إذا أمكن ذلك، فلو كان لك على إنسان مثلا دين 10,000 ريال من قرض أو معاوضة في بيع شيء أو شراء شيء، فجحدك وأنت حقك ثابت وأنت حقك صادق في دعواك، لكن ما عندك بينة، وأمكنك أن تأخذ منه، أمكنك أن تأخذ منه إما بنفوذك وقوك، أو أمكنك أن تطلع على تصل إلى مال من ماله وأن تأخذه إما على الخفية أو على غير ذلك. هل يجوز ولا لا يجوز؟ بعض العلم أنه يجوز أن تأخذ من حقه بقدر حقك، يسمونها مسألة الظفر. ومنهم من جوز إذا كان سبب الحق ظاهرا ما يتهم إلى الخيانة والسرقة، ومنهم من منع مطلقا، ومنهم من جوز إذا كان من جنس الحق. فيها أقوال كثيرة في هذه المسألة، والجمهور يجوزونه، يجوزون للإنسان إذا ظفر بحقه عند إنسان وليس عنده بينة وأمكن أن يأخذ من حقه بقدر ماله سواء كان من جنسه أو غير جنسه، وهذا هو الأظهر. فلو كان لإنسان على إنسان 1,000 ريال يطلبه وأمكن أن يأخذ من ماله 1,000 ريال جاز له ذلك، لكن إذا كان يتهم بالخيانة والسرقة ويترتب عليه مفاسد فيمنع. أما إذا انتفى ذلك وإذا يكون سبب الحق ظاهرا واضح فلا بأس، وهذا هو الصحيح. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة هند بنت عتبة، أمر أن تأخذ من مال أبي سفيان، قال خذي أو ما يكفيك وولدك بالمعروف، أمر أن تأخذ ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف، لأن سبب الحق وهو النفق أمر ظاهر، يعني ولو كان بغير علمه. وقال عليه السلام في الصحيحين: وإننا نمر بقوم لا يقروننا، فقالوا إن جمرتم بقوم وأعطوكم ما ينبغي للضيف فخذوا، وإلا فخذوا منهم، أو قال فاقبلوا، وإلا فخذوا منهم ما يكفيكم، أو خذوا منهم أو لكم أن تأخذوا من زرعهم ومالهم، بلفظ أن تأخذوا بقراهم، يعني ولو كان بالقوة إذا أمكن ذلك، لأنه حق واجب وهدية الضيف واجبة، فأذن في ذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة. نعم. كتاب الغصب والشفعة. باب الغصب والشفعة. عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم. وهذا في الغصب الشفعة، والغصب مصدر غصب يغصب غصبا، والغصب من المحرمات ومنع من الظلم. وفي هذا الحديث سعيد بن زيد له شواهد من حديث ابن عمر وعن غيرهما أيضا، وفي دلالة على أنه يمكن غصب، أن الأرض يمكن أن تغصب وأن تؤخذ، وأنه إذا غصبها ضمنها على الصحيح. وقيل إنها لا تضمن، فلو أنه إنسان غصب أرض ثم وهي تحت يده مانع مستول عليها، ترتب على ذلك فساد الأرض أو تلف الأرض أو أصابها مثلا ما يفسد الانتفاع بها، فإنه يضمن الغاصب وعليه أداء ما تلف منها، فيضمنه، يقدر ما يصلح الأرض، مثل لو أنه يعني حصل أصابها مثلا نزل فيها ماء فأفسدها وكان يريد أن يجريها للزرع والحرث فتلفت عليه فيضمن وعليه أن يصلحها. وقيل إنها لا تضمن لكن إنه تنزع منه ولا يضمن التعريف. والصحيح أنها تضمن لأنه أثبت الغصب لأرض فيه، وأن الغصب محرم ولو كان شيء يسير، ولو كان شبرا من أرض. من اقتطع شبرا طويقه يوم القيامة سبع أراضين. اختلف التطويق هذا ما معنى، قيل إنه تجعل طوقا في عنقه، وقيل أنه يحفر هذا الموضع ويكلف بنقله. والأظهر أنه أن المعنى أنها تطوق وأنها تكون في عنقه من سبع أراضين، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ويدل عليه أن معناه حديث ابن عمر الصحيحين خسف به يوم القيامة من سبع أراضين، وهذا يبين أنه إذا خسي به فإنها تكون كالطوق في عنقه. هذا وعيد شديد لمن وقع منه غصب للأرض ولو كان شيئا يسيرا ولو كان شبرا كما في هذا الخبر. نعم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. رواه البخاري. وللترمذي أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة فضربت عائشة بيدها القصعة فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء. وقال حديث حسن صحيح. نعم. هذا الحديث فيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه في هذه القصة حينما كسرت إحدى أمهات المؤمنين هذه القصعة حينما كان في منزل إحداهن، وقيل إنه عند عائشة كما في الرواية الأخرى عند النسائي، وأن التي جاءت وأنه كان عنده ضيوف عليه الصلاة والسلام وقال، وكما في هذه الرواية الأخرى عند الترمذي طعام بطعام وإلاء بإناء، وفي اللفظ الآخر عند أبي داود طعام مثل طعام وإناء مثل إناء. وهذه الرواية الصحيحة وجاءت من طريقين، وفي دلالة على أن من كسر شيئا لإنسان أو من أتلفه ضمنه ضمن مثله. اختلف العلماء في هذه المسألة، وقال بعضهم إن المثل هو يعني ما في المكيلات والموزونات، المكينات والموزونات، كل مكيل وموزون لا صناعة فيه يحل يصح السلام فيه، يعني فخصوه بأشياء يعني وضيقوه. والصحيح أن المثلي ما له مثل، هذا هو الصواب وهذا هو المنقول في الأخبار، كل ما له مثل فهو مثلي. هم يقولون لا، هم عندهم مثل الأواني والقدور والأجهزة وكلها ليست مثلية بل تضمن بالقيمة. والصحيح أن ما له مثل فهو مثلي، ولهذا النبي عليه السلام اقترض من الإبل ورد مثلها وقال أعطوه سنا مثل سنة، فدل على أن ما قارب الشيء فإنه يكون مثله وإن لم تكن مقاربة حقيقية. بل في مثل هذا الزمن المماثلة بين الأشياء في الحقيقة تكون يعني يحصل تطابق تماما بين الأشياء في الأجهزة وكذلك في السيارات وغيرها، تطابق تماما أبلغ من المطابقة بين أنواع من المكيلات مثل حبة الشعير مع حبة الشعير أو ما أشبهها. وهذا هو الصحيح. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال طعام بطعام وإناء بإناء، جعل الإناء مثلي، طعام مثل طعام وإناء مثل إناء. رواية عند ابن أبي حاتم من كسر شيئا فعليه مثله، فعليه جعله قاعدة عامة. وبوب على ذلك البخاري رحمه الله وذكر قصة الخضر عليه الصلاة والسلام مع موسى، وقال وبوب رحمه الله من بنى أو من هدم جدارا فعليه مثله، جعله مثليا. لو أتلف إنسان جدار لإنسان قال ما نظن منه بالقيمة، نقول عليه إذا أراد يبني مثله فلا بأس. ولو قال أنا أبني الجدار الجمهور يقولون لا يعطيه القيمة إذا لم يتراضوا. هذا إذا لم يتراضوا يريدون. عند التراضي الأمر لا يعدوهما والشيء يخصهما، لكن هذا كله عند النزاع والخصام. أما إذا اتفق على شيء مما لم يكن محذورا شرعا فلا بأس. والصحيح أنه عند المخاصم أنه يجب أن يعطى المثلي، ولهذا جاء حبس المكسورة في بيت الكاسر وضمن الكاسرة عليه السلام بإناء مثله. وعلى هذا من أتلف شيئا لإنسان فإنه يضمنه مثله. فلو يعني أتلف عليه مثل هذا الجهاز أو مثل هذه الساعة مثلا يضمنها بمثلها تماما. وينظر منها إذا كانت مثلا صناعة تختلف فيها وأن فيها الردي وفيها الطين يعلم هذا بحسب الصناعة. وهذا هو الصحيح وهو الأقرب للعدل، وهو الذي ثبت في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ينضبط الحقيقة. ولهذا لو أن إنسان أتلف ثوب إنسان أخذ ثوبه شقه مثلا نصفين شقه، الجمهور يقولون يضمنه بقيمته، وقال لا قصاص في هذا. والصحيح أنه له قصاص وهو العدل. وهذا يجري فيه في مسائل كثيرة. نعم. وعن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والترمذي وحسنه، وحكي عن البخاري أنه قال حسن صحيح، وحكى الخطابي عن البخاري أنه ضعف، فالله أعلم. نعم. هذا الحديث جيد وله شواهد أيضا، أو له شاهد، هو حديث في من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. بلفظ أنه عليه الصلاة والسلام عند أبي داود مر بزرع فقال، فكأنه أعجبه، قال لمن هذا؟ قال أو قال ما أحسن زرع ظهير بن رافع. فقال إنه ليس له، إنما يعني غيره. قال أعطوه نفقته وخذوا زرعكم، يخاطب ظهيرا أو أهل ظهير، أعطوا الذي زرع نفقته وخذوا زرعكم. فعلى هذا من زرع في أرض بغير إذن أهلها فإن الصحيح أنه يضمنه، أو لأنه غصب يضمنه. لكن هل يضمنه بالنفقة أو بالقيمة؟ فلو أن إنسان زرع مثلا في أرض بغير إذن أهلها، زرع في أرض بغير إذن أهلها فإنه يكون غاصبا. طيب الآن الزرع موجود، ماذا يعمل صاحب الزرع أو صاحب الأرض؟ نقول أنت الآن إن شئت أن تأخذ الزرع فلا بأس، تأخذ الزرع لأن هذا الذي زرع غاصب. طيب الغاصب ماذا يفعل؟ نعطيه النفقة لظاهر الخبر. مش معنى النفقة؟ النفقة مقدار التكاليف التي أنفقها في الزرع، وهذا هو الصحيح. وقيل يعطى القيمة، والقيمة معنى قيمة الزرع كم يساوي، لأن الشيء معلوم له قيمة وله نفقة. لكن الصحيح أنه يعطى القيمة وهو رأس ماله، يعني الذي أنفقه ما نربح، لأن كيف يعطى ربحه وهو غاصب وهو ظالم؟ نقول والله الزرع هذا لو مثلا قدر أنه يسوى مثلا في هذه الأرض يسوى 100,000 ريال قيمته، وهو نفقة عليه 50,000 ريال، ما نعطيه 100,000 ريال، نعطيه مقدار الحب الذي بذره وما ترتب على ذلك من شق الأرض وتنقية الأرض وتنظيفها، وكذلك إذا كان عمل معه من العمال وأعطاهم أجرة تقدر النفقات والأجرة. وفي الغالب أن النفقة تكون أقل من القيمة. ولو فرض أنه حصل كساد مثلا، أو حصل يعني حصل شيء من النزول في هذا الزرع فنزلت القيمة عن النفقة، يعطى النفقة ولو كانت أقل من القيمة، يلزم مثل ما جاء في هذا الخبر. جاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام أمر بقلع النخل، كما في ذلك الرجل الذي غرس نخلا في أرض رجل عند أبي داود، من قصة مع أن سمرة رضي الله عنه كان له نخل في أرض رجل من أنصار، فقال أمره أن يقلع نخله، فأبى رضي الله عنه، فقال ناقلني، فأبى، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وطلب منه، وكأنه حصل عنده شيء من التردد، فقال أنت مضار. ثم أمر، قال عليه الصلاة والسلام أمر بإزالتها وقلعها، قال ولقد رأيتها تضرب بالفؤوس وإنها لنخل عم طوال، يعني أمر بقلعها. ففي هذا أمر بقلع النخل، وقال عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم الحق، وفي هذا أمر بإبقاء الزرع أو قال أعطوه النفقة، لا يلزم الغاصب بقلع بإزالة زرع. اختلف العلماء في هذا، ومنهم من قال إنه يزال مطلقا الزرع أو النخل، والأظهر أن يؤخذ بالنصوص كما جاءت، وأنه يقال إن كان الغصب عن طريق غصب الأرض وغرس فيها نخل فالنخل يزال، والزرع يقر ما يزال، ويقال له أعطي الغاصب النفقة. أما إذا كان النخل فالنخل يلزم الغاصب بإزالته، وذلك أنه فرق بين النخل والزرع، لأن النخل ضرره يدوم ويطول، بخلاف الزرع فإن أمر يسير ومؤونته يسيرة ولوقت محدد، ثم يحصد ويؤخذ الحب وينتهي الأمر، وضرره في الأرض كذلك ليس كضرر الزرع بلا شك. فلهذا لما كان الضرر المتحقق من النخل على هذه الصفة أمر عليه السلام المغصوب له أن يزيل النخل، وإذا لم يتصالح على شيء فلهذا أمر عليه السلام بإزالته. وذلك أن قاعدة الشرع في مثل هذا ينظر إلى الضرر المترتب، فإن كان ضرر واضح ومصلحة يسيرة فيدفع الضرر الأكبر، وإن كان ضرر يسير مثل الزرع وفي منفعة مثلا للمغصوب من ببقاء الزرع يقول تندفع أنت بالزرع ولا يفات عليك شيء، وأنت الآن لا تؤمر مثلا بدفع القيمة ولا يربح عليك شيء، وأنت مستفيد عليك تدفع النفقة، بخلاف النخل. وهذا هو الأظهر في الجمع بين الأخبار في هذا الباب. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، رواه البخاري. نعم. وهذا الحديث فيه دلالة على مشروعية الشفعة، والشفعة هي انتقال حصة شريك إلى شريك آخر كانت قد انتقلت إلى أجنبي بمثل الثمن الذي انتقلت به، فهي حصة شريك انتقلت إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي، يعني باعها بمثل الثمن. فلو كان شريكين في بيت ثم باع أحدهما نصيبه نصف البيت مثلا، فنقول لشريكك له يشفع ويشتري هذا الشخص أو هذا الجزء المشاع، وهو أحق من الأجنبي الذي بعته عنه. يقول آه نسأل، نقول لك رغبة في الشق هذا؟ فإن قال نعم نقول تسلم القيمة ولك، وإن كان تم البيع بينهما، وإن كان قد انتقلت إلى أجنبي. ولهذا أمر بالشفعة عليه السلام في كل ما لا يقصف، فإذا وقعت حدود وصرفت طرق وصرفت فلا شفعة. وهذا يبين أن الشفعة في الأشياء التي لا تقسم. أما لو كان مثلا بينهما بيت ثم بعد ذلك قسماه وفصلاه وصار هذا مستقل وهذا مستقل، أو بستان مثلا ثم قسماه وفصلاه، في هذه الحالة إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق وكل استقل، هذا عرف نصيبه هذا عرف نصيبه، لا فلا شفعة. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. واختلف العلماء في علة الشفعة كما سيأتي، هل هي ضرر المقاسمة أو ضرر الشركة أو ضرر الجوار. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ريع أو حائط أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه، رواه مسلم. وهذا في دلالة على الشفعة في كل شرك مشترك يعني بينهما، من أرض أو ربع يعني ربع البيت أو حائط وبستان، فهو الشفعة في كل هذا في كل أشياء، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. وهذا يبين أن يجب على الإنسان إذا أراد أن يبيع شيء أن ينظر إلى مصلحة أخيه، ما يبادر، ثم في الحقيقة سوف يؤخذ منه منتزع. فكونه يكسب ود أخيه ويحصل مصلحة بينهما ويزيل البغضاء، وهذا هو الواجب، فعليه أن يستأذنه ويقول أنا أريد أن أبيع نصيبي، لك رغبة ولا لا؟ ثم هل إذا أسقط يسقط؟ فيه خلاف، قيل إنه لا يسقط ويثبت له الشفعة، لأنه قبل البيع لم يثبت له حق، لأنه ما باع حتى الآن. فلو أنه قال أنا أريد أن أبيع نصيبي من الأرض، لك نظر ولا ما نظر؟ قال لا ما لي نظر. ثم بعد باع، لما علم قال لا ترى هونت لي نظر. يقول أكثر أهل العلم يقولون إنه له الحق، لأنه أسقط حقه قبل الوجوب، لأن قبل أن يبيع ما عاد وجب للشيء، ولا يجب حقه إلا بعد. والصحيح أنه يسقط، هذا هو الصحيح. ولهذا في نفسه أن يؤذنه، يعني يبيع حتى يؤذنه، دل على أنه إذا آذنه يفهم منه أنه لا حق له بعدما أسقط حقه، فإن أبى شريكه فهو حق به حتى يؤذنه. يقول الشفعة في كل شيء أو الشفعة في كل شرك، هذا كما سيأتي أيضا في اللفظ الآخر أنها في كل شيء، وفي قول في كل شرك أو ربع أو حائط مثل ما تقدم أنها مشروعة في هذه الأشياء، وله أن ينتزعها بمثل الثمن الذي وصلت إلى أجنبي، إلا إذا كان هذا الثمن حيلة، مثل اتفق مع إنسان أجنبي قال أنا سوف أبيعك البيت هذا 100,000 ريال أو هذا الشخص أو هذا الجزء المشاع ب100,000 ريال، وهو ما يسوى 20,000 ريال، لكن على أساس يظهر سعر، إذا عرضه على شريكه يقول لا أنا ما لي رغبة، ما يسوى كذا، ويتفق معه قال أنا سوف أبيعك 100,000 ريال لكن سوف أبرئك من 80,000. باعه 100,000 ريال، عرض على شريكه قال تريد تشتريها هذا الشخص أو هذا المشاع؟ قال نعم. قال أنا بعت 100,000 ريال. قال لا ما هي 100,000 ريال، ما أشتري، ما يسوى 100,000 ريال. راح وباع على الأجنبي الدخيل عليهما، ثم قال له أعطني 20,000 ريال، سامحتك من 80,000 ريال. هذه حيل باطلة ولا يجوز مهما كانت هذه الحيلة. ولهذا إذا علمت هذه الحيلة فإنه في هذه الحالة يبطل ويلزم بدفع الثمن. أو قال له مثلا بعتك هل الأرض هذا نصيبي، هذا نصيبي هذا ب مثلا 100,000 دولار، 100,000 دولار. ثم لما عرض لي قال ما يسوى 100,000 دولار. بعد ما جاءت البيع قال له أنت في ذمك 100,000 دولار؟ نعم. قال أنا بريد أصارفك بها، عطني عنها 10,000 ريال بس، مصارف 10,000 ريال. وهذا لا يجوز، محرم، حتى على قول من قال إنه يجوز المصارفة في الذمة بأكثر من بأقل، هو وإن كان أقل من الثمن، يعني 10,000 ريال أقل، ما ربح فيما ضمن، ولأنها الحقيقة حينما عرض هذه القيمة قال 100,000 دولار أو 50,000 أو قال مثلا أو قال 10,000 دولار وأعطني منكنا 10,000 ريال نحو الربع، أبصارف على 10,000 ريال أنا يكفيني هالشيء هذا، جعلها مصارفة، أو بالعكس. المقصود أن هذا عقد إنه لا يصح، وشريكه أحق به بثمنه الذي يساوي، يعني يساوي به في السوق وقيمته في السوق. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها. الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها. لا يمكن يصلح ينتظر، يعني ينتظر، لكن ينتظر ينتظر بهذا، ينتظر بها الجار نفسه. نعم. ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن غريب، وقد تكلم فيه شعبة وغيره بلا حجة، وهو حديث صحيح ورواته أثبات. وفي رواية الطحاوي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، ورواته ثقات وقد روي من وجه آخر. نعم عن قتادة. وعن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي والطحاوي وابن حبان وقد أعل. نعم الحديث هذا حديث الجار أحق شفة الجار انتظر بها وإن كان غائبا أو إذا كان غائب إذا كان طريقهما وإن كان غائب إذا كان طريقهما واحد. هذا أعل لأنه من طريق عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وأعل لكنه جيد الحديث وعبد الملك هذا لا بأس به وبعضهم وهو يعني جيد الرواية. وهذا الحديث فسر وبين أخبار أخرى وهذا يبين حقيقة الشفعة وأنها قال ولهذا الجار حق بشفعة جاره ينتظر بها وهذا يبين أنه إذا باع وجاره غائب فإنه لا يسقط حقه بل إنه إذا جاء فهو على شفعته ينتظر بها غائب وإن كان غائب إذا كان طريقهما واحدا. وهذا يبين أيضا أنه هل الشفعة لكل جار كما في الحديث الآخر جار الدار حق بالدار كما سيأتي. والصحيح في هذا أن الشفعة تكون في كل شيء مشترك كما تقدم مختلط يعني مشتركين في بستان أو أرض أو كان مو باشتراك لكن بينهما نوع اختلاط مثل إنسان كان متجاورين في بستان هذا له بستان وهذا له بستان أو كان متجاورين في بيتين هذا له بيت وهذا له بيت وبينهما منفعة مثل كان طريقهما واحد طريق سد أو بينهما مثلا مجرى ما يصل إليهما من طريق واحد أو كان الخزان أو البالوعة واحدة بينهما أشياء يرتفقون بها وهي واحدة. وهذا هو الصواب في هذه المسألة هل لا تثبت الشفعة إلا لكل مخالط يعني تكون الشركة بينهما مشتركين على سبيل الشيوع بينهما في الأرض أو البستان كل منهم نصيبه غير مو معلوم هذا له النصف وهذا له النصف أو هذا له الثلث وهذا له الثلثان أو أنه تثبت لكل جار ولو لم يكن بينهم اختلاط كما مذهب حناف وسدلوا بالحديث الآتية ولو كان الطريق نافذا أو أنه يثبت لكل من كان بينه وبين جاره منفعة وكما تقدم أيضا إذا كان بينهما اختلاط هذا واضح وهذا هو الصحيح. حديث جابر مبين منطوقه هذا يفسر مفهومه السابق ويوضح حديث السابق إذا حدت فإذا صدف الطرق فلا شفعة حجة الأرض وصدفت الطرق فلا شفعة. وهذا يوضح يبين أن المراد بالتصريف هو نفوذها. أما إذا كان مثلا كان متجاورين بينهما منفعة أو بينهما طريق اشتركان فيه فلا شك أنه إذا جاءه أجنبي واشترى من البيت فهذا يرد عليه ويترتب عليه ضرر فيعرض عليه في هذه الحال تثبت له الشفعة. وأما إذا كانت الطرق نافذة وكان بس مجرد جار الجدار بالجدار أو على القول الثاني جاره مثلا مقابل له وكان في طريق واحد وإن لم يكن ملاصقا له فلا تثبت الشفعة. ولو قلنا تثبت الشفعة على الجار لجاره في كل طريق لا لزم أنه لا يمكن إنسان أن يشتري بيت أو أن يشتري بستان أو يشتري أرض إلا ولها جار ما تخلو أرض ولزم الضرر ولا يمكن يدفع الضرر الخاص عن هذا الجار بدفع بارتكاب ضرر أكبر على عموم الناس حينما يريد أن يشتري هذا البيت وهذا البستان لأنه ما من بيت ومنزل إلا وله جار. لكن التوسط مثل هذا هو أنه إذا كان الجوار هذا فيه منفعة يرتفقان بهذا هو الصواب وهذا هو الذي دل عليه هذا الخبر. وخلف العلماء أيضا في علة الشفعة ما هي. قيل العلة في الشفعة هو دفع ضرر القسمة وقيل دفع ضرر الجوار وقيل دفع ضرر الشركة وهذا في كلام قد يطول في هذه المسألة. لكن الصحيح أنه لدفع ضرر القسمة ولدفع ضرر الشركة. ولهذا هم الذين يقولون دفع ضرر القسمة يقولون الشيء الذي لا ينقسم مثل الجهاز أو مثلا أجهزة الكمبيوتر أو ما أشبه ذلك مثل السيارة يقولون ما فيها شفعة لأن السيارة مثلا لأن الذي لا فالذي لا ينقسم لا شفعة فيه الذي لا ينقسم لا شفعة فيه إن يشع فيما ينقسم. وعلى هذا يقول لو كان اثنين شريكين في سيارة فباع أحدهم نصيبه قالوا لا شفعة فيه، قالوا لأنه ما يمكن قسمه، وذاك يبيع نصيبه ويقول أنت منعتوني الآن إذا أردت بيع سوف يشفع وبيدفع الناس عني، وأنا ما يمكن أقسم السيارة أو البعير أو الشاة أو جهاز الكمبيوتر ونحن متشتركين في هذا الجهاز. قالوا لا شفعة، ومن باع لزم البيع، مدى يلزم البيع لمن باعه. والصحيح أنها كما أنها الشفعة تثبت فيما ينقسم، لو أن كان بينهما بيت كبير يمكن يقسم نصفين وكل بيت يستقل بمرافقه، في هذه الحالة تجب الشفعة لأنه يمكن أن يقسم. أما إذا كان شيء ما يمكن قسمته من المنقولات أو بيت صغير لو قسمناه صار أحد البيتين ما له مدخل أو ما له أو يمكن ما في إلا موضع الحمام أو الخلاء واحد ما يكون هذا بلا موضع خلاء، قالوا ما في قسم. والصحيح أن أيضا أنه تثبت الشفعة في الشيء الذي لا ينقسم لأن الضرر فيه أشد، ولأن الشفعة لدفع ضرر الشركة. بل إن لو كان اثنين مشتركين مثلا في جهاز كمبيوتر مثلا أو في سيارة، قال أنا ببيع نصيبي من هذا الجهاز أو باع نصيبة على إنسان أجنبي، قال بشفع، يقولون لا مالك شفعة لأن هذا الجهاز لا ينقسم. صحيح أنه الشفعة لأن الضرر الذي يرد عليه من الأجنبي أشد، ربما يكون أشد من الضرر في الذي ينقسم، ربما كان الضرر في غير المنقسم أشد من الضرر الذي يكون في المنقسم. حينما يكون شريكين في هذه السيارة أو في هذه الدابة أو في هذا الجهاز، وهذا هو الصحيح لمن نظر النصوص وتأمل فيها. قوله شفعة في كل شيء هذا واضح، شفعة في كل شيء، والرواية هذه رواية لا بأس بها، لا بأس بها جيدة، ولا شاهد عند الترمذي وحديث ابن عباس، وعلها بعض من أبي حمزة السكري وصلها والثقات كشعبة أرسلوها، لكنها شاهدة في الباب، وأن شفعة تثبت في كل شيء. نعم. وعاوة حديث قتادة جار الدار أحق بالدار، هذا له أيضا جاء له شاهد آخر أيضا، جار الدار أحق بالدار، جاء في صحيح البخاري الجار أحق بصقبه يعني بجواره، وهذا الصحيح. لكن هذا لا حجة في الأحناف الذين يقولون إن تثبت الشفعة لكل جار، وهذا المراد بالجوار لأن الجوار يطلق على المخالط وعلى الشريك، وهذه تفسر أخبار أخرى، والمراد بها من كان بينهما شيء من اختلاق أو كان بينهما منفعة أو شيء يتفقان به جميعا. نعم. ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق بها، متفق عليه، واللفظ لمسلم. زاد البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع 500 ميال أو 6، وبين ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. نعم. وهذا نعم. وعنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل الفراح في الغاية، رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. اللفظ الثاني كما ذكر رحمه الله حديث صحيح، وفي هذا أن المسابقة والمناضلة والمرامات في ما جاءت فيه السنة مشروعية، أنها أمر مطلوب مشروع كما سيأتي، ومن ذلك المسابقة على الخيل وقد وقع في عهده عليه الصلاة والسلام، وفي أنه فرق بين الخيل التي ضمرت والخيل التي لم تضمر. الخيل التي ضمرت التي يعني منعت من قلل طعامها ووضعت في مكان تحمى فيه وينزل عرقها حتى يشتد بدنها وتقوى على الجري، فعمل لها يعني شيء من التدريب والقوة حتى تقوى، وكان فيه فرق بينها وبين الخيل التي لم تضمر، ففرق بينهما في الأمد والغاية، فهذه أمدها 500 ميال التي ضمرت والتي لم تضمر أمدها ميل إلى مسجد بني زريق، وتلك إلى ثنية الوداع. حديث ابن عمر أنه فضل القرة سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية، القرح هو من الخيل القارح الذي البازل الذي القوي عن الجري والسباق جعل غايتها وأمد سبقها وأمد المسابقة فيها أطول، ولأنه لو وضع أمد للخيل وهي لا تستطيع لا يصح ولا يجوز، لأنه يعني يكون في ظلم لو كان مثلا أحدهما علم أن هذه الخيل وضع مسافة 5 أميال للخيل وعلم أن بعض الخيل دخلت السباق لا تستطيع سير هذه المدة، هذا لا يجوز، لأنه يعني يعلم أن تلك سوف تسبق، وهذا في ظلم، ربما كان قمار، بل يجب أن تكون متقاربة. ولهذا فضل القرحة في الغاية في مشروعية السباق على هذه الأشياء كما تقدم وكما سيأتي في حديث هريرة. نعم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نص، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان وصححه وابن القطان. نعم، حديث جيد. قال لا سبق، السبق هو الجعل والملل، وقال لا سبق المسابقة. السبق مصدر متعلق بمثل المراد به الجعل والمال، والسبق مصدر المسابقة، سابق يسابق سبقا ومسابقة. لا سبق إلا في خف أو نصب أو حال، وهذا هو الذي دل عليه النص، قال به العلم القاطبة، وهو الخف وهو على الإبل أو نصب وهو السهام أو حافر وهي الخيل، في هذه الثلاثة الأشياء التي يشرع المسابقة عليها، وقد سابق عليه الصلاة على الخيل كما تقدم، ثبت ذاك من فعله في حديث ابن عمر، وهذا من قوله كما في حديث أبي هريرة، وزاد عليه الإبل والخيل. والمسابقة تكون في هذه الأشياء الثلاثة عند جماهير أهل العلم، وجمهور علماء خصوا في هذه الثلاثة، قال لا يجوز المسابقة على غيرها، لا يجوز المسابقة على غير هذه الأشياء مهما كانت، ولهذا منعوا المسابقات في أبواب العلم وأبواب الحفظ، وقالوا إن هذا من أخذ المال وأكل المال، وهو لا يؤذن فيه إلا ما جاء في الشرع الرخصة فيه. وذهب الأحناف إلى أنه يجوز المسابقة على أبواب العلم وحفظ القرآن وحفظ السنة، هو اختيار ابن عباس رحمه الله شيخ الإسلام، وانتصره العلامة الطيب في كتاب الفروسية ومفلح وجماعة من العلم، وهذا هو الصواب. وذلك أنه إذا جاز السباق على هذه الأشياء، على الإبل والخيل والرمات بالسهام، فالمسابقة على حفظ العلم والقرآن والسنة من باب أولى، لأن هذا فيه نصر الدين وهي الغاية، وليس ثم المسابقة ثم هذه لأجل الجهاد على الخيل، لأجل الجهاد والرمي وكذلك لأجل الجهاد والقتال في سبيله، وهذا أمر ليس مقصودا لذلك، الجهاد ليس مقصودا، إن المقصود هو دخول الناس في دين الله، ولهذا تجد أن هذا هو الأصل، ومدينته عليه الصلاة والسلام فتحت بالقرآن، فما كان هو المقصود أو لم يكن مقصودا أو كان مقصودا لغيره، وهذا هو الصحيح، بل ربما قطع به. ودل على أيضا حديث ابن عباس وحديث نيار بن مكرم أنه عند الترمذي لما نزل قطع الألف لام ميم غلبت الروم في بضع سنين وهم بعد غدا سيغلبون، ناهد أبو بكر وراهن أبو بكر المشركين وأن الروم سوف يغلبون يظهرون في 6 سنين، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام ووضعوا بينهم جعلا، فمضت 6 سنين فلم يظهروا، فأخذوا جعله فنام بعض أبو بكر وقال هل احتدت يعني وجعلته أكثر، لأن البضع من 3 إلى 9، فلما كان في 7 ظهروا عليه، ظهرت الروم عليهم. وهذا ورد من حديث ابن عباس ومن حديث آخر نيار بن مكرم أو هاني بن نيار، ورد من هنا من أكثر من طريق. أما قول من قال إن هذا قبل تحريم القمار كما جاء في رواية عند الترمذي، فهذه مدرجة من كلام الزهري، والخبر واضح صريح لأنه عليه السلام قرر أبا بكر حينما راهنهم على مثل هذا الشيء، المقصود أنه لا بأس به، وهذا هو الواجب. أما ما تعمل من المسابقات الأخرى التي تكون المسابقات التي تعمل على غير هذا الوجه والتي تجري في كثير من الصحف والمجلات، كلها من القمار المحرم الذي لا يجوز في هذه المسابقات، ولهذا يحصل فيها من الظلم والغش والخديعة وأكل المال الباطل الشيء الكثير. والواجب الحذر من هذه الأشياء والتحذير منها، وأن المسابقات لا تكون إلا في أبواب العلم. ولهذا جاء بل الجمهور يقول لا تجوز مطلقا إلا في هذه الأشياء الثلاثة التي يقصد منها يعني مقاصد حسنة. والصحيح كما تقدم أنها أيضا لا بأس بها، بل مشروعة فيما كان في أبواب العلم وحفظ السنة وحفظ القرآن. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وله علة مؤثرة ذكرها غير واحد من الأئمة. نعم. الحديث هذا عن أبي هريرة علته هو أنه رواية سفيان بن حسين عن الزهري. سفيان بن حسين وإن كان ثقة والزهري إمام، لكن روايته عن الزهري ضعيفة والخبر لا يصح. وبهذا أنه إذا كان مسابقة بين فرسين فإنه قالوا لا بد، يعني إذا حصل مسابقة بين فرسين فلا بد من المحلل إذا أخرج كل منهما جعلا. والجمهور يقولون إنه لو تسابق اثنان على فرسين وهذا أخرج 1000 ريال وهذا أخرج 1000 ريال، إما أن يكون الإخراج مثلا من الإمام أو يكون منهما أو من أحد من غيرهما. قالوا إذا أخرج جميعا فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل لا بد أن يخرج محلل ذلك، محلل يدخل بينهما محلل فرس ثالث لا يدفع صاحب الشيء، لا يدفع صاحب الشيء، ويكون هذا الفرس مكافئ. ولهذا قال لا يأمن أن يسبق فهو مباح. إذا كان الفرس الثالث دخل مقارب للفرسين ولا يأمن، يمكن أن يسبق يمكن أن يسبق مقارب لهما، فلا بأس، لأنه يكون محللا ويمكن أن يأخذ سبقيهما. يمكن أما إذا دار قال دار بين الغنم والغرم أنه يمكن أن يأخذ أحد السبقين واحد منهما، قالوا لا يجوز. أما إذا وجد ذلك يمكن أن يأخذ سبقيهما ولا يأخذ شيء ولا يأخذان شيئا، يكون محللا لهما ويخرج من القمار. أما إذا لم يكن معهما أحد ودار الأمر بين أن يأخذه أحدهما يأخذ مال هذا فلا يجوز إلا أن يكون من أحدهما بس، فإن سبقه وأخذ ماله، وإن لم ما ربح، وإن لم يسبق أخذ الصاحب، فلم يدر بين الغنم والغرم. أو يكون ثالث يمكن أن يأخذ سبقيهما جميعا فلا يدر بين الغنم، وهذا قول ضعيف والحديث لا يصح. والصواب أنه يجوز أن يدفع المال من جميع المتسابقين وأن يدفع منهم كل منهما مال، فلو تسمع مثلا 10 على خير وهذا دفع وهذا دفع، فمن سبق قالوا من سبق الأول له مثلا 50% من المال، والثاني له 30، والثالث له 20، جمعوا الأموال وجعلوها للثلاثة الأولين. الصحيح لا بأس بذلك، ويسعد الله بسبقه من شاء من خلقه، وهذا أطيب لنفوس المتسابقين. والتحليل هذا لا يصح والخبر لا يصح، والصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك. ولهذا لما سئل بعضهم عن التحليل وأن الصحابة هل أدخلوا، قال هم أبر لله من أن يدخلوا محللا. وهذا نوع من التحليل الباطل، قال بعض العلم نوع من التحليل الذي يجب التحليل في النكاح، والخبر لا يثبت. ولهذا لم يصح أنه عليه السلام فعل ذلك أو جعل محللا، والصحيح هو ما تقدم وأن هذا الخبر لا يثبت. نعم. ولهذا يقول الجمهور لو أنه كان فرس أدخلوا فرس محلل بس، اجتمع مثلا اثنان كل واحد من فرس وأخرج كل واحد أخرج سبق وجاءوا بفرس ثالث لكن فرس ضعيف معلوم أنه لا يسبقه الله، أو فرس قوي علم أنه يسبق، في هذه الحالة قالوا لا يصح، لا بد أن يكون الفرس مساوي لهما، مساوي لهما حتى لا تعلم يعني لا يضمن له أنه سوف يأخذ المال. فالمقصود أنه أن التحليل ودخول التحليل في هذا لا يصح والخبر لا يثبت. نعم. باب إحياء الموات. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: قضى به عمر في خلافته. نعم. هذه هي الموات. الموات هي الأرض المفكة عن اختصاص وملك المعصوم، هي الموات، وهذه من أحياها فهو أحق بها. وفي اللفظ الآخر هذا: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. وهذا من حيث الجملة اتفاق من أهل العلم. فإذا جاء الإنسان إلى أرض ليس فيها حق لأحد ثم عمرها وأحياها بالبناء، أو كانت أرض فأجرى فيها الماء وحفر فيها بئر، فهو أحق بها من غيره إذا كانت مفكة عن اختصاصات. اختلف العلماء في هذا، هل يشترط إذن الإمام أو لا يشترط؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط، وذهب آخرون إلى أنه يشترط. منهم من فرق بينما إذا كان الإحياء قريب من العامل، وإذا كان قريبا من البلد ومصالح البلد فإنه في هذه الحالة يشترط الإذن، لأنه ربما ترتب عليه ضرر، وقد يكون ما قرب من عامل البلد يترتب عليه ضرر لأهل البلد، وقد يكون من مصالح، وإن كان بعيدا فلا يشترط فيه الإذن لعموم الأدلة في هذا. والمصنف ذكر هذا الخبر، وذكر بعدها أخبار أخرى تدل على هذا المعنى. نعم. وعن ابن عباس أن الصعب بن جثامة قال وعن ابن عباس أن الصعب بن جثامة قال إن جثامة وعن ابن عباس أن الصعب بن جثامة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. رواهما البخاري. نعم. وهذا عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه عن الجميع، وهم رواية الصعب بن جثامة، وهو أنه قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. واختلف العلماء في معناه، قيل إنه لا حمى إلا لله ولرسوله، معنى أنه لا يجوز لأحد أن يحمي إلا له عليه الصلاة والسلام. لا حمى يعني إلا ما حماه النبي عليه الصلاة والسلام، أما من بعده فلا يحل له أن يحمي ولا يجوز له أن يحمي. وقيل: لا حمى إلا لله ورسوله، يعني إلا على مثل ما حمى عليه رسوله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا للإمام للأئمة بعده أن يحموا بأرض ما يكون فيه مصلحة للمسلمين. وهذا الذي ثبت عن البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه حمى الربذة، وأنه جعلها لخير المسلمين، وحمى ما يكون لنعمهم. وقال في هني مولاه: أدخل رب صريمة والغنيمة وأيي ونعم بن عوف وابن عفان. فحمى مكانا يكون موضعا للفقراء من المسلمين. فإذا كان الحمى في مصلحة للمسلمين أو لفقراء المسلمين، وكان فيه على المصلحة على الوجه كما نقل عن عمر رضي الله عنه وغيره من الأئمة، فإنه لا بأس به. ولهذا قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. نعم. وعن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. من أحيا أرضا ميتة فهي له. نعم. من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وقد روي مرسلا. وحديث جيد للشواهد، جاء للشدة ومن طرق حي جابر وحديث عائشة عليه السلام، هو حديث صحيح. من أحيا أرضا ميتة فهي له، الأرض الميتة يمكن يقال ميتة وميتة، فالأرض الميتة هي التي كما سبق، الأرض الميتة هي الأرض التي مفكة عن اختصاصات وملك المعصوم كما تقدم. فمن أحياها هو لا على ما تقدم، والإحياء يختلف على الصحيح. بعض الألفاظ حي سمرة: من أحاط حائطا عرضا فهو له، وجاء في هذا المعنى عدة أخبار، واختلف العلماء في صفة الإحياء. والصحيح أن الإحياء يختلف، الإحياء يختلف. فإن كان مجرد أنه أحاط عليها بنى، أو أحاط عليها يعني عقمها بحصى أو تراب، فهذا لا يعتبر إحياء، هذا له يشبه الإقطاع الذي يقعه إياه، فينظر مدة، فإن أحياه وإلا نزع منه وجعل لغيره. ويختلف، فقد يكون إحياؤها بإجراء الماء، وقد يكون إحياؤها مثلا بأن يبني عليها حائطا، وقد يكون إحياؤها مثلا بتنقيتها وتهيئة لذلك. فالإحياء يختلف، وأعلاه وأقواه هو أن يحفر فيها بئرا وأن يجري فيها الماء. في هذه الحالة هو أحق بها من غيره. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. متفق عليه. وهذا يبين أنه لا يجوز إنسان يمنع فضل الماء، لا يمنع فضل الماء يمنع بفضل فضل الكلاء. ولو أن إنسان كان على ماء، كان على ماء في البرية، وجاء إنسان صاحب إبل أو صاحب غنم وأراد أن تشرب بهائم من هذا الماء فمنعه، إذا منع فضل الماء منع الكلاء، لأنه إذا علم صاحب الإبل أو صاحب الماشية أنه لن تشرب ماشيته من هذا الماء لن يأتي إلى هذا المكان، لأنه جاء إلى هذا الموضع لكي ترعى إبله وتستفيد من هذه الأرض، وقد تكون أرضا طيبة ثم تشرب من الماء. فإذا علم أنها إذا رعت ثم من الماء ما شرب منها ولم يرع هذه الأرض، فلهذا نهى عليه السلام أن يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء. وكما تقدم أنه لا يجوز منع فضل الماء على الصحيح. والماء في البرية، الإنسان إذا ورد على ماء في البرية من بئر أو غدير أو نحوه أو ماء محوى في البرية فيشرب، فإن كان أمكن أن يشرب الجميع فلا بأس، وإن كان لمكان ضيق وقدم هو وجاء بإبله أو نزل على الماء ومكان ضيق، في هذه الحالة يكون هو أولى بها الماء فيشرب وتشرب إبله وتشرب بعينه، ثم بعد ذلك إذا فرغ منه يشرب غيره. ولو أنه كان على عنده ماء يخصه في بئر وهو الذي حفرها، في هذه الحالة لا يجوز بيع الماء كما تقدم، بل إنه إذا فرغ أو انتهى من حاجته فإنه عليه أن يبذل الماء للبهيمة ولغير البهيمة، إلا ما أخذه وحذا وحازه كما تقدم فإن له أن يبيعه. نعم. وعن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسكن بها النخ، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: إن كان ابن عمتك أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا إضرار، وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 7 أذرع. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد غير قوي. حديث عبد الله الزبير متقدم فيه أنه إذا اشترك اثنان في مجرى ماء أو مسيل ماء فإن الأول أحق وله أن يشرب، ولهذا الرسول عليه السلام قال في هذه القصة: قال أسقي يا زبير وأرسل الماء إلى جارك. كان أول قضى بأمر يكون فيه منفعة لهما، وأمر الزبير رضي الله عنه أن يسقي، فإذا سقى وأخذ غالب حاجة أمر أن يرسل الماء إلى جارك. فقال كلاما ليس مناسبا، وكلام في الحقيقة هذا الذي يقال لا يقول لا مناخ، لكن قد يكون هذا ممن يعني نسب إلى الأنصار لحلف أو ولا، ليس المراد النصرة التي هي جاء بها الوصف وصف الشرف لهم، أو قد يكون ليس من أسبابه، وقد يكون أخذها الغضب وغلب عليه حتى قال هذا الكلام أن كان ابن عمتك، ولهذا غضب عليه السلام. وفي اللفظ الآخر عند البخاري: واستوعى له الحق في صريح الحكم وقال: احبس الماء حتى يبلغ الجدر. حتى يبلغ الجدر يعني أمره أن يستوعي وأن يستوفي حقه وأن يرتفع الماء، لأنه في أول أمر قال أسقي ثم أمر الماء إلى جارك، ثم بعد ذلك فصل في أول أمر جعله كالصلح بينهما، ثم لما قال ما قال أمره أن يستوفي حقه تماما. في هذا أنه إذا كان اثنين أو في بستانين فأن الذي يسقي الأول ثم إذا ساق نخله وامتلأ فإنه يجري الماء إلى جاره، ويجوز أن يحبسه عن جاره بعد ذلك كما في هذا الخبر. وإذا كان في مكان واحد والماء يجري لهما جميعا فلا بأس، وإذا تنازع في مثل هذه الحال في ماء يجري فإنه يصلح بينهما بشيء، لو كان مثلا الماء بينهما وهم مستوون في الحق، ومستوون في الحق في هذه الحالة يصلح بينهما على وجه يجري الماء إلى كل منهما بقدر حقه، وهذا يختلف بحسب القضايا التي تقع والنزاعات الأخرى. المقصود أنه إذا كان الأول هو الذي على رأس الماء يشرب، ثم الثاني ثم الثالث وهكذا. حديث ابن عباس الآخر هذا اللفظ عند هذا لفظ أحمد رحمه الله، وفي الحقيقة هذا اللفظ ورد في عدة أخبار، لا ضرر ولا ضرار، هذا لا ضرر ولا ضرار، هذا ورد في عدة أخبار، حديث ابن عباس وحديث عبادة بن الصامت وغيرهم، وحديث صحيح من طرقه. قوله وللرجل يضع خشبه على جزالة سبق في الصحيحين من حديث أبي هريرة. قوله اختلفتم في الطريق فاجعلوا سبعة أذرع، هذا أيضا ورد عند البخاري أيضا أنه يجعل سبعة أذرع، فهو ثلاثة أخبار وردت مفرقة في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وهو واضح. وفيه أنه إذا اختلأه في الطريق جعله سبعة أذرع، أما لا ضرر ولا ضرار هذا واضح أيضا، لا ضرر يعني لا يجوز إنسان يدخل الضرر على أخيه فيما له فيه، يعني لا ضرر في إدخال الضرر على أخيه فيما له فيه مصلحة، ولا إضرار فيما لا مصلحة فيه. قيل إن لا ضرر ولا ضرار تأكيد، وقيل لا إنه ليس تأكيد، لأن الأصل هو التأسيس للتأكيد، فلا ضرر بمعنى أن يفعل شيء في بيته وبستانه يضر بجاره وله في منفعة، ولا إضرار أو لا ضرار يفعل شيئا لا منفعة في قصده المضر، كله محرم. وللرجل يضع خشبه على أيضا على جدار في حائط جاره، فتقدم أيضا أنه لا بأس أن يضعها، ولهذا قال أبو رهما لي أراكم عنها معرضين، لأرمين بها بين أكتافكم، قال بين أكنافكم. قل إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوا سبعة أذرع، هذا إذا اختلفوا في الطريق ففي هذه الحالة هذا كأنه ورد في قضية خاصة، وإلا يختلف قد يحتاجون أن يجعلوه أكثر من سبعة أذرع، وكانت الطرق في ذلك الوقت طرق ضيقة، خاصة الطرق بين المزارع تكون طرق ضيقة، وإلا يحتاجوا أن يزيدوا سبعة أمتار أو عشرة أمتار أو خمسة أمتار أو خمسة أذرع أو عشرة أذرع بحسب ما يصطلحان عليه، والله أعلم. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في إحياء الموات ما هو ضابط البعد والقرب عن العمران بالكيلو حفظكم الله؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هناك ضابط بالكيلو، هناك ضابط في ما قرب، ما كان إحياؤه يترتب عليه ضرر على أهل البلد أو على مرافقهم ومنافعهم، إذا كترتب عليه ضرر في هذه الحالة يمنع من الإحياء في هذا الموطن، بل يكون في مكان بعيد، مثل لو كان هذا الموطن مثلا موضع للماشية أو موضع مثلا متنزه للناس، مكان هذا موضع متنزه للناس ثم هو أراد أن يحيى في هذا المكان، نقول في هذه الحالة لا يجوز أن تحيى في هذا الموضع الذي هو موضع لمتنزههم متنزه الناس، يجعلون موضع النزهة لأنك تؤذيهم في هذا، أو كان الموضع موضع ارتفاق لهم، وهذا هو الصواب كما تقدم في هذه المسألة، هو وسط بين الأقوال فيما يقرب من العامر وفيما يبعد عنه، وأنه بحسب المصلحة لا يقدر بمسافة معينة، لأن هذا يضطرب، قد يكون بلد واسع وكبير يحتاج إلى مرافق كثيرة ويمتد أمتار طويلة أو كثيرة، قد يكون بلد صغير ولا يحتاج إلى مرافق كثيرة، وقد تكون هذه المرافق مثلا موضع للماشية أو رعي الماشية مثلا، ثم لو أحيا فيه ترتب عليه ضرر بأهل الماشية، فلا يحيي في هذا الموضع، بل يكون في مكان بعيد عن مرافق البلد كما تقدم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقطة واللقيط. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد عن زيد بن خالد الجهني. نعم. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف إفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل. قال ما لك ولها؟ ماها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. ولمسلم عنها الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الباب في اللقطة وكذلك أيضا اللقيط. اللقطة هي المال الضائع من ربه، وهذا ويطلق على ما سوى الحيوان، والحيوان يسمى ضالة. واللقطة يشرع حفظها، وذلك إذا وجد الإنسان مالا ساقطا لا يدري من هو فإنه يشرع أن يأخذه لأجل أن يعرفه حتى يصل إلى صاحبه. وإذا علم أو غلب على ظنه أن هذه اللقطة ربما تتعرض مثلا للسرقة وربما تتعرض للخيانة بأن يأخذها الإنسان ويكتمها، فإنه يتأكد من مثل هذه الحال لأن فيه حفظا لها لصاحبها، وإن لم تصل إلى صاحبها فإنها تكون مال الله يؤتيه من يشاء بعدما يعرفها التعريف المشروع، على خلاف في بعد التعريف هل يملكها ملكا تاما أو أنه يلزمه أن لا بأس لو أنه أكلها أو أنفقها، ولو جاءه صاحبها يوما من الدهر فإنه يعطيه إياها أو يخيره بين إمضائها وبين إعطائه إياها. وإذا وجد الإنسان لقطة فكما تقدم فالسنة أن يحفظها، لكن إذا كان يقول أنا لا أستطيع تعريفها أو يشق علي تعريفها فلا يلزمه ذلك، خاصة إذا غلب على ظنه أنه ربما أخذها غيره ممن يحفظها له. وإذا كانت في مكان هي عرضة للسرقة وعرضة للخيانة كما تقدم، وهي دائرة بين أن يتركها لمن يخون فيها ويجحدها أو لا يعرفها، وبين يعني أن يأخذها وأن يحفظها على سبيل الأمانة بلا تعريف، فالأظهر في مثل هذه الحالة أنه لا بأس أن يأخذها ولو لم يرد تعريفها، لكن عليه أن يسلك الوجه الصحيح فيها، إما بأن يعطيها من يعرفها أو يعطيها من يحفظها أو يعطيها إلى جهة مختصة مثلا في حفظ الأمانات، أو يسلمها إلى الحاكم والقاضي ممن يحفظ أموال الناس. هذا أفضل وأولى من تركها. فلا نقول مثلا إذا أخذها بهذه النية أنه يكون ظالما وخائنا، لا، نقول ما دام أنه أخذ من نية الإصلاح وهو في الحقيقة له نية حسنة من جهة أنه لو تركها فإنها تتلف على صاحبها وقد تسرق وقد تجحد، وبين أن يأخذها ويحفظها ويحاول أن يوصلها إلى صاحبها أو يبقيها عند أمانة بلا تعريف، خاصة إذا كانت مثل اللقطة في طريق عام وهي عرضة للإتلاف والسرقة. وإلا فالأكمل والأفضل هو أن يأخذها بنية تعريفها وحفظها تعريفها لصاحبها، يعرفها سنة كاملة، هذا هو. ولهذا لو أخذها مثلا بغير هذه النية إنه يلزمه تعريفها ويجب عليه ويكون ضامنا، ولو أخذها إنسان بنية الخيانة والسرقة فعليه التوبة ويجب عليه التعريف ويكون ضامنا لها. على كل حال لكن لو أخذها بنية التعريف فلا يضمن، أو أخذها مثلا بنية الحفظ حفظا لها خشي أنها تسرق أو يأخذها من يجحدها، فأيضا نقول لا يلزمه ذلك إذا كانت عرضة للإتلاف والسرقة. ومن أنواع اللقطة اللقطة اليسيرة، مثل الإنسان يجد لقطة يسيرة دراهم يسيرة مرمية، فهذه هل تعرف أو لا تعرف؟ أو يجد مثلا طعام لصاحب هل يعرف أو لا؟ اختلف العلماء في اللقطة، وظاهر النصوص أن التعنيف تعرف مطلقا، لكن جاء في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام رخص لهم في الحبل والصوت وأشباهه، يأخذه الرجل ينتفع به، من رواية المغيرة بن زياد عند أبي داود احتج به بعضهم، واحتجوا أيضا ما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام رأى تمرة في الطريق وقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأخذتها وأكلتها، فدل والتمرة لها قيمة ولها ثمن، خاصة في مثل ذلك الوقت أيضا لها قيمة ولها ثمن، فدل على أن ما في هذا الحكم، ولهذا قال لا أخذتها وأكلتها، وما قال لا أخذتها وعرفتها أو حفظتها لصاحبه، دل على أن مثل هذا لا يلزم تعريفه، إلا لو علم أن هذه التمرة مثلا أو هذا المال الساقط علم صاحبها، هذه ليست من باب اللقطة، يجب أن يوصلها إلى صاحبها، لأن مال معروف صاحب ولو كان يسير، لكن هذا فيما إذا كان المال يسير جدا ولا قيمة له ولا مؤونة له ولا تتبعه همة أوساط الناس كما قال العلم، اختلفوا في مثل هذا. ورد في حديث رواه أحمد من رواية يعلى بن أمية أنه عليه الصلاة والسلام يعني قال في اللقطة اليسيرة كالدراهم اليسيرة يعرفها ثلاثة أيام، اللقطة اليسيرة التي ليس لها تلك القيمة يعرفها ثلاثة أيام، وما كان فوق ذلك ستة أيام، ولكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، والثابت في الأخبار والتعريف سنة كاملة كما في هذا الحديث. وفي لما سئل عن اللقطة، وفي أنه يجب عليه أن يعرف عفاصها ووكاءها، وهو ما عفاصه هو ما يحفظها من إناء أو جلد توضع فيه أو ما شبه ذلك، وكذلك الوكاء هو الخيط الذي تربط به، يجب عليه أن يعرفها حتى ويعرف عددها وعدتها حتى يربطها ويعرفها، وإذا كان مما لا يضبط وخشي أن يعني شيئا من ذلك فإنه يضبطه ويقيده ويحفظه، فيعرف هذا مثلا ما هي فيه من الإناء أو ما هي فيه من الجلد الذي يحفظها أو من الأوراق التي تحفظها أو إذا كانت مثلا في بوك أو ما أشبه ذلك، فإنها يعني شيء لها سمة. لكن لو كانت لقطة مثلا مرمية ما عليها علامة، مثل يجد مثلا عشرة ريالات خمسين ريال مثلا مئة ريال ما عليها علامة تدل عليها، مثلا ما لها ليست مثلا في بوك، ليس معها أوراق ثبوتية، ليس معها أشياء تدل عليها، هذه ينظر إن كانت في طريق عام، كانت في طريق عام ويغلب على الظن أنه لا يجد صاحبها ولا يمكن يعرف، في الحالة هذه لا يلزم تعريفها، لا يلزم إن كان محتاجا لا يلعب بها، وإن لم يكن محتاجا فإنه يتصدق بها بنية صاحبها. أما إذا وجدها مثلا في باب عند باب مسجد مثلا، أو وجدها مثلا عند في مكان مثلا محل إذا وجدها مثلا في مكان قريب من الناس في استراحات مثلا أو قريب من مزرعة أو قريب مثلا من منزل، أو وجدها عند في مكان كان موضع مناسب، هذا يغلب على الظن أن هؤلاء القوم يغلب على الظن أن هذه الدراهم الملقية أو الساقطة لهؤلاء القوم فيعرفها أو يطلعهم عليها. أما إذا كانت لا في مكان ليس عليها علامة لا من نفسها ولا من المكان الذي هي فيه، في هذه الحال هو إن عرف فهو أكمل لمن يعني أخذ بقول بالأصل في مثل هذا الباب، وقول كثير من العلم أنه يلزم تعريف كل لقطة، وإن كان لم وإن غلب على الظن أنه لا يصل إليها وأن التعريف لها في الحكم مثابة عبث وليس في فائدة، ليس في فائدة في هذه الحالة لا بأس أن يصرفها فيما هو الأصلح، إن كان محتاجا استنفقها وإن لم يكن محتاجا أعطاها من هو محتاج بنية صاحبها، لكن إذا أراد ذلك يضمن أيضا، يضمن لو فرض أنه جاءه صاحبها، لو فرض أنه جاءه صاحبها في هذه الحال يضمن لأنها أمانة، لأنها مهما كان أمانة، فيخير بين إمضائها وبين تضمينه إياها. في هذا أمره أن يعرفها سنة، هذا الصواب تعرفها سنة. جاء في حديث أبي بن كعب ثلاثة أحوال، لكن هذا إما أنه في أول الأمر إما كان ثم نسخ، أو أنه وهم، وأنه هو الصواب ما جاء في حديث زيد بن خالد وما جاء في معناه أنه يعرفها سنة كاملة، ثم السنة الكاملة يعرفها في في في الأيام الأولى، يعرفها كل يوم، لأن في الغالب أن صاحب يبحث عنها، ثم الأسبوع، ثم بعد ذلك كل أسبوع مرة واحدة، ثم بعد ذلك كل شهر مرة واحدة، لأن يغلب على الظن في أول الأمر أن صاحبها يبحث عنها، وإلا فشأنك يعني فلزم شأنك. قال فظل لك، قال يلك لك أو لأخيك أو للذئب، أيضا كان يظل لك الغنم فإنه يحفظه لصاحبها، لكن لا يلزمه، يعني مخير بين أن يحفظها وأن يقوم عليها وأن يطعمها ويسقيها، وبين أن يذبحها ويأكلها، بين أن يبيع من يذبحها ويأكل ثمنها، وبين أن يحفظها لصاحبها، وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها، يحفظ ثمنها، فإن باع فإنه يحفظ ثمنها ويعرفها، وإن أكلها فإن عليه قبل أن يذبحها أن يقدر ثمنها، يقدر ثمنها كم تساوي، يسأل الخبرة، فإذا قدر ثمنها أو يعرضه للسوق فإنه يضمن هذا الثمن ويحفظه لصاحبها ويعرفها سنة. قال لك أو لأخيك أو للذئب، لأنها لا تقوم لنفسها ولا تتحمل كالإبل. وفي ظلة الإبل قال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، تريد الماء وتأكل شيء حتى يلقاها ربها، بأن عنها ما يتعرض لها، الإبل ما يتعرض لها، ولا يقال فلا تؤخذ ولا تعرض، لأن معتادا الإبل يتركها أهلها، وربما تركوها هملا في البرية. وجمهور أهل العلم يقولون إن هذا فيما إذا علم أنها تسلم من السباع وتسلم من تلف، أما لو وجدها في أرض مهلكة أو أرض مسبعة فإنه يلزمه أن يحفظها وأن يأخذها، إما أن يأخذه ويعرفها، وبين أن يأخذها ويحفظها لصاحبه، أو أن يوصلها إلى الحاكم والوالي والقاضي. وقد كان لعمر رضي الله عنه مكان يحفظ فيه ضوال المسلمين، فالمقصود أن هذا هو الأصل في الإبل، إلا إذا غلب على ظن أنها تتلف أو في مكان مشبعة تتعرض للذئاب وما أشبه ذلك، فإنه عليه أن يأخذها وأن يحفظها لصاحبها. ولمسلم من آوى عن زيد بن خالد من آوى الضالة هو ضال، يبين أن كتمان الضالة حرام ولا يجوز، وهو ضال عن طريق الحق والهدى لا يجوز، وهو آثم وعليه التوبة، بل الأصل فيها وجوب التعريف كما تقدم. نعم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي وابن ماجه ورجاله رجال الصحيح. نعم. حديث عياض حديث صحيح، المجاشعي رضي الله عنه حديث صحيح، وفيه إشهاد على اللقطة وهو مشروع، لكن هل واجب أو ليس واجب على قول أهل العلم، من قال واجب استدل بهذا الخبر فليشهد ذوي عدل، وقالوا الأمر الوجوب، ومن قال إنه ليس بواجب استدل بحديث زيد وخالد وما جاء في معناه رضي الله عنهم في أنه عليه الصلاة والسلام قال اعرف عفاصها ووكاءها، وفي لفظ عددها وعدتها، ثم عرفها، ثم فإن جاء صاحب لها فاستنفقها، في لفظ فلتكن وديعة عندك. فقالوا إنه لم يأمر بالإشهاد، وقالوا إن القاعدة في مثل هذا الجمع بين الأخبار يحمل الأمر بالإشهاد على الاستحباب، وعدم والأمر بالإشهاد على الاستحباب، وما جاء من الأخبار بعدم ذكر الإشهاد على أنه ليس بواجب، على القاعدة في الجمع بين الأخبار في هذا الباب، والإشهاد أفضل، وهذا هو الأظهر، هو قول جمهور أهل العلم ليس بواجب، ولهذا أمره في الحديث أنه إذا جاءه صاحبها وعرفها فعرفها له فإنه يعطيه إياها، ولهذا كان الصحيح أنه إذا جاء ربها وسأل وقال اللقطة لي أو هذا المال الضعيف، قال صفه لي، قال نعم هذا المال في بوك لونك كذا، والدراهم عددها كذا، وفيها من فئة المئة، من فئة مئتين، وهكذا من مئة الخمسمائة، وجاء ذكر صفات تبين أنه لا يطلع عليها إلا من هو صاحب لها. فالصحيح أنه يدفعها إليه بلا إشكال، يعني ما يلزمها أن يحضر شاهدين أو يحضر من يثبت به ما يثبت به قوله، لأنه قال فادفعها إليه، أمر عليه السلام بيعطيها، وهذا هو الصحيح أنه يلزم يعطيه إياها إذا بين صفتك. كذلك أيضا لا يلزمه هو الملتقط أن يشهد على الصحيح، وإشهاده أفضل وأكمل لأنه أبلغ في حفظ هذا المال، ولأنه ربما مات الملتقط في حول التعريف فكان في الإشهاد عليها مصلحة له، ومصلحة أيضا للملتقط لصاحب المال، وأيضا في درء للنزاع والخلاف، وفي مبالغة في حفظ المال، فالإشهاد أفضل وأكمل. قال وإلا فهو ما الله يأتيه من يشاء، يعني بعد تعريفها سنة، فهو ما الله يأتيه من يشاء، فهو فالذي عرفه هو أولى بها إن لم يأته صاحبها، وإن جاءه صاحبها يوم الدار فإنه يعطيها كما في الرواية الثانية وقول جمهور أهل العلم. نعم.